بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى في خلاصته: المعرب والمبني. قال: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. قلتم حفظكم الله، أي أن الاسم منه معرب ومنه مبني لشبه مقرب من الحروف، لشبه مقرب من الحروف، يعني أن الاسم إما معرب ويسمى متمكنا لتمكنه في باب الاسمية بقبوله جميع الحركات، وإما مبني وهو ما أشبه الحروف مشابهة تقربه منها في الحكم، ويسمى غير متمكن لعدم تمكنه في باب الاسمية بلزوم آخره حالة واحدة كمن وأين وحيث وهؤلاء. نعم، بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. كلامنا في المعرب والمبني. أولا، إعراب العنوان. المعرب والمبني. المعرب خبر للمبتدأ المحذوف بحذف المضاف، والمبني عطف على المعرب، أي هذا باب المعرب وباب المبني. فحذف باب المضاف وأقيم المضاف إليه المعرب في مقامه ورفع برفعه، فهذا هو خبر للمبتدأ المحذوف، هذا باب المعرب والمبني. كلامنا في المعرب. معرب اسم المفعول من الثلاثي المزيد فيه، من ثلاثي المزيد فيه من باب الإفعال. أعرب يعرب إعرابا فهو معرب، وأعرب يعرب إعرابا فذاك معرب. والإعراب معناه الإظهار، كما يقال أعربت عما في نفسي، أي أظهرته. فكأن المعرب يظهر الحركة في آخره رفعا كانت أو نصبا أو جرا. ثم الأسماء المعربة كثيرة، لا يمكن تحديد أفرادها، لكن منها معربات بالحركة كاسم المفرد، يعني جميع اسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والاسم القائم في مقام الصحيح. ومنها معربات بالحرف كالمثنى، وجمع المذكر السالم، والأسماء الستة، وحكمها اختلاف آخرها باختلاف العوامل الداخلة عليها، وحركاتها تسمى رفعا ونصبا وجرا. والمبني اسم مفعول من الثلاثي المجرد من باب بنى يبني، فهو بان. بنى يبني بناء فهو بان، وبني يبنى بناء فذاك مبني، أي كرمى يرمي رميا فهو رام، ورمي يرمى رميا فذاك مرمي. أصل المبني مبني. اجتمعت الواو والياء، والأولى منهما ساكنة، فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء، ثم بدلت الضمة مما قبل الياء المدغم بالكسرة لتناسب الياء، فصار مبنيا. إذن مبني اسم المفعول، أصله مبني كما ذكرنا. والأسماء المبنية محدودة، وهي على ثمانية أنواع: المضمرات، وأسماء الإشارات، والموصولات، وأسماء الأفعال، والأصوات، والمركبات، والكنايات، وبعض الظروف. سيأتي كلها بالتفصيل. وحكمها، أي حكم المبنيات، عدم اختلاف آخرها باختلاف العوامل الداخلة عليها. وحركاتها تسمى ضما وفتحا وكسرا وسكونا. ثم ندخل في إعراب البيت. والاسم مبتدأ، معرب مبتدأ ثان، منه خبر مقدم، مبني عطف على معرب، كذلك خبره محذوف منه. سوغ الابتداء بالنكيرة، إما تقديم الخبر كفي الدار رجل منه مقدم، أو أن معرب ومبني نعتان لمنعوت محذوف، أي منه نوع معرب ومنه نوع مبني. لشبه لام حرف الجر، شبه مجرور متعلق بمبني، من الحروف الجارة، الحروف مجرور متعلق بمدني، مدني صفة لشبه، أي لشبه مدن من الحروف. ثم أي أن الاسم منه معرب ومنه مبني لشبه مقرب من الحروف. بدأ المصنف رحمه الله في بيان علة البناء، وترك بيان علة الإعراب، لأن الأصل في الأسماء الإعراب. فإن جاء الاسم معربا فلا يسأل عن علة إعرابه، لأنه جاء على أصله. أما إن جاء الاسم مبنيا فيسأل عن علة بنائه، لأنه جاء على خلاف أصله. فلأجل هذا مصنف بدأ ببيان علة البناء. والأصل في الأفعال البناء، فإن جاء فعل مبنيا كالماضي والأمر فلا يسأل عن علة بنائه، لأنه جاء على أصله. وإن جاء الفعل معربا كالمضارع فيسأل عن علة إعرابه، لأنه جاء على خلاف أصله. ثم ذكرنا يعني أن الاسم إما معرب، وهذا المعرب يسمى عند النحويين بالمتمكن، ويسمى متمكنا. ليش؟ لماذا؟ لتمكنه في باب الإسمية بقبوله جميع الحركات، أي يقبل جميع الحركات رفعا نصبا جرا، لأن الاسم في ذاته يدل على معنى مستقل بالمفهومية، فلا يحتاج في الدلالة على معناه إلى شيء آخر. فيقع هذا يعني مستقل فاعلا ومفعولا ومضافا إليه وغيرها، مثلا خبرا مبتدأ حالا إلى آخر ما يأتي. فصار هذا الاسم محتاجا في تمييز مرفوعه عن منصوبه ومجروره، أو تمييز مجروره عن منصوبه، أو عكس، إلى تمكنه في بابه بقبول الحركات حتى يعرف المنصوب من الاسم من المرفوع والمجرور، والمرفوع يعرف من المجرور والمنصوب، وهكذا. ثم الأسماء المتمكنة، أي اسم المعرب متمكن، تنقسم إلى متمكن أمكن، وهو الاسم المنصرف، أي يقبل الكسرة والتنوين ويختلف آخره باختلاف العوامل، كرجل وامرأة، جاءني رجل، جاءني امرأة، رأيت رجلا وامرأة، مررت برجل وامرأة، هكذا يختلف آخره باختلاف العوامل. ويتنقسم إلى متمكن غير أمكن، وهو غير المنصرف، أي اسم الذي لا يقبل الكسرة والتنوين، كإبراهيم وزينب، جاءني إبراهيم، رأيت إبراهيم، مررت بإبراهيم، جاءتني زينب، رأيت زينب، مررت بزينب، يعني على الضم وعلى الفتح، لا على الكسر ولا بالتنوين، فإن الاسم غير المنصرف لا يقبل الكسرة والتنوين. طيب، وإما اسم مبني وهو ما أشبه الحروف مشابهة تقربه منها في الحكم، إما مبني وهو ما أشبه الحروف مشابهة تقرب هذه المشابهة على الاسم منها من الحروف في الحكم، ويسمى هذا الاسم غير متمكن. لماذا؟ لعدم تمكنه في باب الإسمية، ليس متمكنا في باب إسميته بقبوله جميع الحركات، بل لعدم تمكنه في باب الإسمية بلزوم آخره حالة واحدة، قد يكون مبنيا على السكون كمن، وقد يكون بالفتح كأينه، وقد يكون بالضم كحيث، وقد يكون بالكسر كهؤلاء. فإذن هذا هو المعرب وهذا هو المبني. نعم، بارك الله. السلام عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: الشبه الورعي باسم جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار السلام. قلتم حفظكم الله: وهذا الشبه الذي يقرب الاسم من الحروف كالشبه الوضعي الموجود في المضمرين من كلمة جئتنا، أو كالشبه المعنوي الموجود في كلمتي متى وهنا، أو كشبه أسماء الأفعال في نيابتها عن الفعل بلا تأثرها بالعوامل، أو كشبه افتقار الاسم إلى غيره افتقارا متأصلا كالموصولات. يعني أن علة بناء الاسم هي مشابهته لمبني الأصل، وهو الحرف عند المؤلف وسباويه، وذلك الشبه إما في الوضع بأن يكون وضع الاسم على حرف أو حرفين مثل وضع الحرف أو حرفين مثل وضع الحرف، فلما أشبه الحرف في الوضع حكم عليه بالبناء الذي هو أصل بالحرف، كالاسمين المضمرين التاء وناء في جئتنا، الأول فاعل والثاني مفعول به، وكقوله تعالى: ونعلم أن قد صدقتنا. وأما في المعنى وإما أحسن الله إليكم، إما في المعنى مثل متى، فإنها تستعمل في الشرط كإن، نحو متى تذهب أذهب، وفي الاستفهام كالهمزة نحو متى تذهب. وكهنا اسم الإشارة للمكان، فإنها تضمنت معنى الإشارة الذي من حقه أن يؤدى بالحرف، فتشبه حرفا مقدرا معدوما كان من حق العرب أن يضعوه فلم يفعلوا، كما وضعوا ما للنفي ولا للنهي وليت للتمني وغيرها. نعم دقيقة بارك الله. كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا إعرام البيت. كالشبه يتعلق بالخبر المحذوف وذلك كائن كالشبه، شبه موصوف الوضع صفته. في حرف الجر اسمي مجرور مثنى بالياء ومضاف إلى اللفظ جئتنا، والجار مع المجرور يتعلق بنعت الوضعي أي كالشبه الوضعي الكائن في اسمي جئتنا. والمعنوي عطف على الوضعي في متى وفي هنا، كذلك في حرف الجر متى مجرور لفظ متى يعني، وفي هنا عطف على في متى، فالجار والمجرور يتعلق بالنعت للمعنوي أي والمعنوي الكائن في متى وفي هنا أي في لفظ متى ولفظ هنا. وكنيابة وعاطفة، كنيابة عطف على كالشبه عن الفعل الجار والمجرور متعلق بالنيابة بلا تأثر با حرف الجر لا بمعنى غير، ولكن حركة لا في آخر مدخوله مدخولها بلا تأثر لأن لا في صورة الحرف فلا تتحمل لا الحركة هناك، فإذا حركة لا في مدخولها بلا تأثر، تأثر مجرور ببا أي بغير التأثر يعني هو مضاف إليه لله. وكافتقار وكذلك وهو عاطفة افتقار معطوف على الشبه. الصلاة فعل الماضي مبني للمجهول نعت للافتقار. المصنف رحمه الله بيّن أوجه الشبه للإسم المبني وقال كالشبه الوضعي، يريد أن الشبه قد يكون وضعيا وقد يكون معنويا وقد يكون استعماليا ونيابيا وقد يكون افتقاريا. فإن كان الاسم شبيها بالحرف في وضعه أو في معناه أو في استعماله ونيابته عن الفعل أو في افتقاره إلى شيء آخر فالاسم يكون مبنيا. ثم في الإجمال أي وهذا الشبه الذي يقرب الاسم من الحروف كالشبه الوضعي الموجود في المضمرين من كلمة جئتنا تا ونا، تا اسم ونا اسم، تا ضمير المخاطب نا ضمير المتكلمين. المضمرات من المبنيات. طيب أو كالشبه المعنوي الموجود في كلمتي متى وهنا. فاسم أسماء الاستفهام وأسماء الإشارة نعم تشبه في المعنى الحرف حرف الاستفهام أو حرف المقدر للإشارة، أو كشبه أسماء الأفعال في نيابتها عن الفعل بلا تأثرها بالعوامل، أو يكون الشبه في نيابة الاسم عن الفعل بلا تأثرها بلا تأثر بالعوامل كشبه أسماء الأفعال بالحروف من هذه الجهة، أو كشبه افتقار الاسم إلى غيره افتقارا متأصلا، أو كشبه افتقار الاسم إلى غيره افتقارا متأصلا كالموصولات مثلا، فالموصولات دائما مفتقرة إلى صلاتها. ثم في التفصيل يعني أن علة بناء الاسم هي مشابهته لمبني الأصل وهو الحرف عند المؤلف وسبويه. يعني الاسم المبني وعلة بنائه فقط مشابهته للحرف، فإن الحرف هو مبني الأصل فقط عند المؤلف وسبويه. وذهب ابن الحاجب في شرحه على كافيته إلى أن مبني الأصل هو الحرف وفعل الأمر وفعل الماضي، يعني ثلاثة أشياء. وهذا القول قول بعض النحاة، مثلا فإن مثل النزالي من أسماء الأفعال وهيهاتا مبنيان عند النحويين لكونهما يشبهان في المعنى فعل الأمر والماضي، فنزالي بمعنى انزل، هيهاتا بمعنى بعد. فإذا عند ابن الحاجب ومن تابعه فعل الأمر أمر بغير اللام يعني، وفعل الماضي أيضا من المبني الأصل. وأما عند المؤلف والسبويه مبني الأصل هو الحرف فقط. فنمشي مع المؤلف، وذلك الشبه إما في الوضع بأن يكون وضع الاسم على حرف أو حرفين مثل وضع الحرف، لأن الأصل في وضع الاسم أن يكون على ثلاثة أحرف فصاعدا كخالد محمد هكذا، والأصل في وضع الحرف أن يكون على حرف واحد كباء الجر وكاف الجر ولام الجر وغيرها. ففتاة في جئتنا تشبه هذه الحروف، يعني وضع على حرف واحد تا فقط، جئت تا وضع على حرف هجاء واحد مثلا، فتشبه الحرف أي تشبه باء الجر أو كاف أو لام الجر أو غيرها. أو يكون أو تشبه مثلا أو يكون وضع الحرف على حرفين كمن وهل وبل حرفين. فنا في جئتنا تشبه من أو هل أو بل، يعني وضع أنا على حرفين مثل من مثل هل مثل بل. إذن الشبه الوضعي هذا بأن يكون وضع الاسم على حرف أو حرفين، وهذا الوضع هو وضع حرفي. نعم، فلما أشبه الحرف في الوضع بأن كان الاسم موضوعا على حرف واحد أو حرفين حكم عليه بالبناء الذي هو أصل في الحرف. البناء هو الأصل في الحرف، الحرف هو مبني الأصل، كالاسمين المضمرين التاء ونا في كلمة جئتنا في المتن، يعني الأول تاء فاعل والثاني مفعول به، جئتنا جاء فعل، تاء ضمير المخاطب فاعل، نا ضمير المتكلم مفعول به. أو مثل قوله تعالى ونعلم أن قد صدقتنا، تاء نا من المضمرات، تاء على حرف واحد نا على حرفين. سائل يسأل، فإذا كان وضع الاسم على حرف أو حرفين سبب لبناء الاسم، وهناك من الأسماء وضعت هكذا كأب أخ حم يد دم هكذا على حرفين، فلماذا يعني ما صارت من المبنيات؟ الجواب وإنما أعرب نحو أب وأخ وحم وأمثالها مع كونها موضوعة على حرفين، لأن مشابهتها للحرف عارضية ليست أصلية، فإن أصلها أبو أخو حمو، يعني بنيت هذه الأسماء على ثلاثة أحرف حذفت اللام منها على غير القياس تخفيفا. كيف عرفتم حذف اللام منها؟ بدليل تثنيتها على أبوين وأخوين وحموين. هناك الواو كان موجود حذفت في المفرد. من هذا عرفنا أن مشابهة بعض الكلمات بالحروف ليست أصلية، فلأجل هذا تلك المشابهة عارضية لا تؤثر في بناء الاسم. وإما في المعنى، فإذن أولا المضمرات كلها من المبنيات لأنها تشبه الحرف في وضعها، فإن منها ما وضع على حرف واحد كالتاء في جئته، أو على حرفين كنا في جئتنا. طيب، ومنها وضعت على أكثر من حرف أو حرفين، لكن حملت على ما وضع على حرف أو حرفين طردا للباب، فجميع المضمرات صارت من المبنيات. مثلا أنتم، أنت، أنت، أكثر من حرفين وحرف، إلا أن ما وضعت من المضمرات على أكثر من حرف أو حرفين حملت على ما وضع منها على حرف أو حرفين طردا للباب حتى يصير حكم الباب واحدا. هذا هو. وإما في المعنى مثل متى، فإنما متى تستعمل في الشرط وتستعمل في الاستفهام. ففي الشرط تشبه إن الشرطية، متى تذهب أذهب، أي إن تذهب أذهب. وفي الاستفهام كالهمزة نحو متى تذهب، أتذهب، هل تذهب، هكذا. فإذن أسماء الشرط والاستفهام شابهت حروف الشرط والاستفهام في المعنى فصارت من المبنيات. أو كهنا اسم إشارة للمكان، فإنها تضمنت معنى الإشارة الذي من حقه أن يؤدى بالحرف، فتشبه حرفا مقدرا معدوما كان من حق العرب أن يضعوه فلم يفعلوا، كما وضعوا ما للنفي ولا للنهي وليت للتمني وغيرها. فصارت أسماء الإشارة من المبنيات لكونها تشبه حرفا مقدرا، يعني تشبه في المعنى حرفا مقدرا. لكن السيوطي رحمه الله ذكر في النكت، قال السيوطي: لكن نازع فيه بعض المحققين، أي في كون أسماء الإشارة شبيهة بالحرف المقدر فيه نزاع من بعض المحققين. كيف؟ بأنهم قد صرحوا بأن اللام العهدية يشار بها إلى معهود ذهناً، واللام حرف فقد وضعوا للإشارة حرفا. غاية ما في الباب إنها للإشارة الذهنية ولا فرق بينها وبين الخارجية. النكت جلد الواحد صفحة كذا مكتوب هناك في الحواشي. إذن بارك الله فيكم، لماذا لا نقول في وجه بناء أسماء الإشارة أنها مبنية لكونها شبيهة باللام العهدي التي يشار بها إلى معهود ذهنا، وبقوله يقول بعض المحققين كالسعد تفتزاني وغيره. وقال ابن الحاجب في شرح كافيته في هذه المسألة، أي في وجه بناء أسماء الإشارة، فماذا قال؟ إنما بنيت أسماء الإشارة إما لأن وضعها بالأصالة وضع الحروف أيضا كذا على حرفين تا على حرفين تي على حرفين ثم حملت بقيتها عليها كالمطمرات لأن البقية منها لأنها من باب واحد هذا وجه وإما لإحتياج أسماء الإشارة في وضعها إلى ما تتبين به من قرينة الإشارة فأشبهت بذلك الحرف في الإحتياج يعني. قال الشارح يفهم من كلام ابن حاجب أن أسماء الإشارة إما أن تشبه الحرف في وضعها بأن وضع بعضها على حرفين كذا وتا وتي ثم حملت بقيتها عليها طردا للباب أو أنها محتاجة في الدلالة على المشار إليه إلى قرينة الإشارة فإن المشار إليه لا يفهم من لفظها إلا مع الإشارة فأشبهت بذلك الحرف في الاحتياج فأسمع الإشارة مبنية لكونها محتاجة إلى قرينة الإشارة فبقوله يقول بعض النحاة ولكن ما قال المصنف تفكروا فيه أن أسماء الإشارة تزمرت معنى الإشارة الذي من حق هذا المعنى أن يؤدى بالحرف ولكن عرب ما وضعوا حرفا للإشارة فكأن أسماء الإشارة صارت شبيهة بالحرف المقدر هذا قول نعم بارك الله صلى الله عليكم شيخنا قلتم حفظكم الله إما في النيابة عن الفعل بلا تأثر بأن ينوب الاسم عن الفعل في تأدية معناه وعمله بغير تأثره بعامل آخر كأسماء الأفعال فإنها مبنية لكونها تنوب عن الفعل ولا تتأثر بالعوامل كما هو شأن الحروف دقيقة وإما أن يكون المشابهة في النيابة عن الفعل بلا تأثر بأن ينوب الاسم عن الفعل في تأدية معناه وعمله معناه معنى الفعل وعمله عمل الفعل لكن بغير تأثره بعامل آخر ليس كالفعل متأثرا بعامل كأسماء الأفعال فشابهت أسماء الأفعال الحروف في الاستعمال فإنها تستعمل كالحروف أي أن الحروف تنوب عن الأفعال ولكن لا تتأثر بالعوامل مثلا يا حرف النداء يا ينوب أن أدعو ليتا أن أتمنى لعل أن أترجى وهكذا ولكن هذه الحروف تكون عاملة ولا تتأثر بالعوامل الداخلة عليها فأسماء الأفعال كذلك تنوب عن الفعل في المعنى والعمل إلا أنها لا تتأثر بالعوامل فإذا أسماء الأفعال تشبه الحروف في الاستعمال والنيابة فإنها مبنية لكونها تنوب عن الفعل ولا تتأثر بالعوامل كما هو شأن الحروف أسماء الأفعال اقرأ الحواشي أيضا يا أخ طلال التنبيه الرقم 2 نعم السلام عليكم شيخنا قلتم حفظكم الله تعالى في التنبيه الثاني أو الرقم 2 وتأتي أسماء الأفعال بمعنى الماضي كقوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون فهيهات بمعنى بعد والثانية توكيد لفظي للأول ولام الجر في لما توعدون يتعلق بالفاعل المقدر وبمعنى المضارع كقوله تعالى أف لكم ولما تعبدون من دون الله فأف اسم فعل مرتجل بمعنى تضجر والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا ولكم يتعلق بأف وبمعنى الأمر كقوله تعالى عليكم أنفسكم. داغستاني براد، داغستاني براد، شنو تنو باوتشاي شزيك يا رب. اللقط يا أخي وبارك الله يا رب فيكم. بايت البروس اشتطان اللقط. براد. انا خليت سلام. أنا خديت بنادم جوش. ني ني ني. ابو شاس بايت الله اشتطان. حفظكم الله تعالى. اجرتوا ابو تيمو اشتطان براد يا رب. سيلا ويزيس. التشويش. ني ناس هم قد يلي بروس. يحذفون من عندكم شيخنا الله يحفظكم. يحذفون من عندكم. شيخنا. طيب طيب. امشي بارك الله. قلتم حفظكم الله بمعنى تضجروا والفاعل ضمير مستتر تقديره انا ولكم يتعلق برف بمعنى الامر كقوله تعالى عليكم انفسكم فعليكم بمعنى الزموا اسم فعل امر منقول عن جار ومجرور والفاعل ضمير مستتر تقديره انتم وانفسكم وانفسكم مفعول به فهذه الكلمات مع كونها نائبة عن الماضي والمضارع والأمر في تأدية معناها وعملها إلا أنها كالحروف في عدم تأثرها بالعوامل فمثلا أحرف النداء تنوب عن أدعو والأحرف المشبهة بالفعل كليتا تنوب عن أتمنى ولعل عن أترجى وهكذا ولا تتأثر بالعوامل. دقيقة هناك دقيقة. وقد ذكرنا هناك أن أسماء الأفعال إما بمعنى الماضي أو بمعنى المضارع أو بمعنى الأمر فما كان بمعنى الماضي فهو اسم لفعل الماضي وما كان بمعنى المضارع كأف فهو اسم لفعل المضارع وما كان بمعنى الأمر فهو اسم لفعل الأمر ولكن هذه الأسماء تنوب عن الأفعال ولا تتأثر بالعوامل كالحروف تنوب مثلا حرف النداء تنوب أن أدعو يا محمد أدعو محمد هكذا والأحرف المشبهة بالفعل ليت تنوب أن أتمنى ولعل أن أترجى وهكذا جميع الحروف ولكن لا تتأثر بالعوامل فإذا هذه الأسماء يعني صارت مبنية لكونها شبيهة بالحرف في النيابة والاستعمال ثم اعلم أن في إعراب أسماء الأفعال ثلاث أقوال وإن كان يأتي هذا في باب أسماء الأفعال الأول قول المؤلف والأخفش وجمهور البصريين وهو أن أسماء الأفعال تنوب عن الأفعال ولا تدخل عليها العوامل مؤثرة فيها فمثلا في قولك هيهات العقيق هيهات اسم فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والعقيق فاعل مرفوع بالضمة هذا قول المصنف وأخفش وجمهور البصريين وقول الصبوي أن هيهات مبني على الفتح في محل الرفع مبتدأ وعامله معنوي لا يتلفز به وهو الابتداء والعقيق فاعله سد مسد الخبر هذا قول السبوي والثالث قول المازني هو أن هيهات مفعول مطلق لفعل محذوف من معناه والعقيق فاعله كأنك قلت بعد بعدا العقيق فعامله لفظي محذوف من الكلام وعلة بناء أسماء الأفعال على القولين الأخيرين أي في قول السبوي والمازني تضمن أغلب ألفاظها معنى الأمر لكون أكثرها بمعنى الأمر وسائرها محمول عليها فتشبه حينئذ أسماء الأفعال الحرف شبها معنويا أي في المعنى كأسماء الاستفهام وسيأتي التفصيل أسماء الأفعال في بابها أي في باب أسماء الأفعال إن شاء الله نعم بارك الله تكمل التعليق أحسن الله إليكم إيه نعم لا خل انتهينا خلاص نعم تفضل وإن ناب الاسم قلتم حفظكم الله وإن ناب الاسم عن الفعل وتأثر بعامل آخر المصدر النائب عن الفعل فلا يكون مبنيا بقوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضرب لا يكون مبنيا مع أنه ينوب عن اضرب لكونه مفعولا مطلقا ومتأثرا بفعله المقدر أي اضربوا ضرب الرقاب وإما في الافتقار المتأصل اللازم بأن يكون الاسم مفتقرا في الدلالة على معناه إلى الجملة افتقارا ثبتت له الأصالة بحيث لا ينفك عنه، مثل الموصولات فإنها وضعت في أصلها مفتقرة إلى جملة الصلة التي تفسر معناها، فشابهت الحروف في الافتقار فصارت مبنية، كقوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، وقوله تعالى قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. دقيقة دقيقة دقيقة. وإن ناب الاسم عن الفعل ولكن تأثر بعامل آخر، هل هذا الاسم مبني؟ لا، كالمصدر النائب عن الفعل فلا يكون مبنيا، لأن النيابة وإن كانت حاصلة ولكن عدم التأثر بالعامل غير موجود، كقوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ضرب لا يكون مبنيا مع أنه ينوب عن اضربوا لكونه مفعولا مطلقا ومتأثرا بفعله المقدر، منصوب بفعله المقدر أي اضربوا ضرب الرقاب، فإذا لا يكون هذا المصدر مبنيا. وإما أن يكون الشبه في الافتقار المتأصل اللازم، كيف؟ بأن يكون الاسم مفتقرا في الدلالة على معناه إلى الجملة افتقارا ثبتت له الأصالة بحيث لا ينفك هذا الافتقار عن هذا الاسم، مثل الموصولات فإنها وضعت في أصلها مفتقرة إلى جملة الصلة التي تفسر معناها، الصلة تفسر معنى الموصول، فشابهت الحروف في الافتقار، لأن الحروف أيضا تحتاج في الدلالة على معناه إلى غيرها، فصارت الموصولات مبنية، كقوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، الذي اسم الموصول مبني على السكون، الذي هل تدل هذه الكلمة على معناها الذي الذي الذي بدون الصلة؟ لا، فإذن هي الموصول محتاج إلى جملة الصلة التي تفسر معناها، كما تقول لم لم لم، هل يفيد النفي لم؟ لا، إلا أن تقول لم يلد هكذا. فإذا الموصولات من المبنيات لكونها تشبه الحرف في الافتقار، أو مثل موصول العامة مشتركة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، الموصول الخاص الذي والعام ما، ما الآن اسم الموصول مبني على السكون في محل الرفع مبتدأ، لكن لو قلت ما ما ما هل تفيد ما معنى؟ لا، إلا مع الصلة عند الله، عند ظرف يتعلق بالجملة الصلة، أي ما استقر عند الله خير، فخير خبر، لما ما مع صلتها مبتدأ، خير خبر من اللهو ومن التجارة متعلقان بخير. فإذا الموصولات من المبنيات لكونها تشبه الحروف في الافتقار. نعم بارك الله. نعم أخ تفضل. معكم. فجعل المصنف الشبه المؤثر بمبني الأصل أربعة: الأول الشبه الوضعي، الثاني الشبه المعنوي، الثالث الشبه الاستعمالي والنيابي، الرابع الشبه الافتقاري. وأشار في البيتين إلى أشهر المبنيات وهي المضمرات وأسماء الشرط والاستفهام. قال وأشار في البيتين إلى أشهر المبنيات وهي المضمرات وأسماء الشرط والاستفهام وأسماء الإشارة والموصولات وأسماء الأفعال. أما الظروف المبنية الملازمة لإضافة إلى الجملة كيف وإذا وحيث، والتي تكون مبنية حين إضافتها إلى فعل مبني ومعربة عند إضافتها إلى فعل معرب أو جملة اسمية كيوم وحين وزمان، فسيأتي حكمها في باب الإضافة إن شاء الله. نعم بارك الله. فجعل المصنف رحمه الله الشبه المؤثر للاسم بمبني الأصل أربعة. الأول الشبه الوضعي كشبه المضمرات، والثاني الشبه المعنوي كشبه أسماء الشرط والاستفهام وأسماء الإشارة، والثالث الشبه الاستعمالي والنيابي كشبه أسماء الأفعال، الرابع الشبه الافتقاري كشبه الموصولات. وأشار في البيتين إلى أشهر المبنيات، ما هي؟ المضمرات وأسماء الشرط والاستفهام، يعني أسماء الاستفهام وأسماء الإشارة والموصولات، أي أسماء الموصولات وأسماء الأفعال. ولكن هناك من المبنيات كثيرة كالظرف، إذ وإذا وحيث، أو حين وزمان ويوم مثل هذا فقلنا. وأما الظروف المبنية الملازمة للإضافة إلى الجملة كإذ وإذا وحيث وقبل وبعد إلى كل ما يأتي، أو الظروف التي تكون مبنية حين إضافتها إلى فعل مبني ومعربة عند إضافتها إلى فعل معرب أو جملة اسمية كيوم وحين وزمان، فسيأتي حكمها في باب الإضافة إن شاء الله تعالى. نعم، نكمل هذا البيت. نعم، بارك الله. نعم، كمل. قال رحمه الله تعالى: ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسمع. أي والمعرب من الأسماء هو الذي قد سلم من شبه الحرف كأرض وسمع، يعني أن الاسم المعرب هو الذي لم يشبه الحروف مشابهة تقربه منها في الحكم، ويختلف حركة آخره باختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا إن كان صحيح الآخر، ويظهر الإعراب عليه. كأرض فتقول هذه أرض، ورأيت أرضا ومررت على أرض، أو تقديرا إن كان معتل الآخر، ويقدر الإعراب عليه مثل سما لغة في الاسم، بخلاف معتل الآخر الذي لم يقدر الإعراب عليه كدلو وظبي وعلي وأمثالها، فإنه جار مجرى الصحيح رفعا ونصبا وجرا. بارك الله فيكم. أولا إعراب البيت. ومعرب الأسماء، معرب مبتدأ مضاف إلى الأسماء، ما اسم الموصول مبني على السكون في محل الرفع خبر للمبتدأ، قد حرف تحقيق سلم فعل ماضي الألف للإطلاق، والضمير في سلم عائد على ما فاعل، من حرف الجر شبه مجرور مضاف إلى الحرف، والجار مع المجرور متعلق بالفعل بسلمة. كاف حرف الجر أرض وسماء، يعني مجرور بكاف خبر للمحذوف، أي وذلك كائن كأرض وسماء، يعني كاف الجارة متعلق مع مجرورها بخبر محذوف لمبتدأ محذوف، وذلك كأرض وسماء. قال الشارح: أي والمعرب من الأسماء هو الذي قد سلم من شبه الحرف، أي لم يشبه الحرف لا في وضعه ولا بارك الله في معناه، ولا في استعماله، ولا في افتقاره. إذن كأرض وسماء، يعني أن الاسم المعرب هو الذي لم يشبه الحروف مشابهة تقربه منها في الحكم، لا، لأن الأشياء تعرف بأزدادها، عرفنا المبنية، والمعرب عكس المبني، لأن الأشياء تعرف بأزدادها، ويختلف حركة آخره المعرب باختلاف العوامل الداخلة عليه، إما لفظا يتلفظ به إن كان الاسم صحيح الآخر ويظهر الإعراب عليه كأرض، فتقول هذه أرض مرفوع بذمة ظاهرة، رأيت أرضا منصوب بالفتحة الظاهرة، مررت على أرض مجرور بالكسرة الظاهرة، هذا هو اسم إيش؟ معرب، يختلف حركة آخره، نعم، باختلاف العوامل الداخلة عليها، أو يختلف حركة آخره باختلاف العوامل الداخلة عليه تقديرا، متى؟ إن كان هذا الاسم معتل الآخر ويقدر الإعراب عليه، معتل الآخر ويقدر الإعراب عليه، فإن لم يكن معتل الآخر أو لم يقدر عليه إعراب فلا. مثل السمة لغة في الاسم، فتقول سماك محمد، سما مبتدا مضاف إلى كاف، اسم مرفوع بضمة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر، سماك محمد، أو وسمعت سماك يا محمد، فسماك هناك اسم منصوب بفتحة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر، مفعول به سمعت، سمعت سماك يا محمد، أو كتبت على سماك، كتبت على سماك، إذن على حرف الجر سماك مجرور، لكن بماذا؟ بكسرة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. سما في الحواشي لغة في الاسم بضم سين سما كهدى، وورد بكسر سين كرضا سيما أيضا، وهو مقصور. كيف المقصور؟ بدليل إثبات الألف ولزومها مع الإضافة، كقول بعضهم ما سماك، الآن سما اسم مرفوع مضاف إلى الكاف، فلو كان الألف ألف منقلب عن التنوين لا يبقى في الإضافة. الآن مثلا جاءني، مثلا رأيت وليا، وليا، فوليا الألف هناك منقلب عن التنوين، لكن لو أضفت وليا كيف يقال؟ رأيت وليك، هكذا ذهب الألف، فألف السماء باقية مع الإضافة، يعني تعرف أن الألف أصلية، الكلمة مكسورة، إذ لو كان ألفها مبدلة من التنوين لسقطت في الإضافة، فالألف ما سقطت في الإضافة، فالكلمة مكسورة. وفيه لغات أخرى أيضا، أسم اسم، سم سم، هكذا بذم سين وكسرها. طيب بارك الله. ثم قال الشارح بخلاف المعتل الآخر الذي لم يقدر الإعراب عليه، هناك الأسماء معتل الآخر لكن لم يقدر الإعراب عليه، كدلو وضبي وعلي وأمثالها، فإن هذه الأسماء جار مجرى الصحيح رفعا ونصبا وجرا، أي قائم في مقام الصحيح، يعني الاسم إذا كان في آخر حرف علة وقبلها حرف ساكن، سواء ساكن موجود أو مدغم، دلو ساكن موجود ملفوظ، ضبي ساكن موجود ملفوظ، علي ساكن موجود مدغم، علي نبي ولي، ها كل هذا وكثير. إذن هذا المعتل نعم لم يقدر عليه الإعراب، فإن هذا المعتل قائم في مقام الصحيح جار مجرى الصحيح في الرسف والنسب والجر، تتحمل، تقول هذا دلو وضبي وعلي، رفع الضمة، يعني تحملت الضمة الياء، هذا دلو وضبي وعلي، هذه الكلمات من المعتلات لكن تحملت الضمة، ورأيت دلوا وضبيا وعليا، هذه الكلمات تحملت الفتحة أيضا، وسلمت على علي، وأخذت من دلو ماء، وقدمت لضبي، سلمت على علي، علي مخفوظ بالكسرة الظاهرة، تحملت الياء الكسرة. وأخذت من دلوين من الجارة دخلت على الدلو فهو مجرور بكسرة الظاهرة. وقدمت لضبي ضبي هناك يعني مجرور بالكسرة الظاهرة. فإن هذه المعتلات تتحمل الضمة والفتحة والكسرة كالاسم الصحيح. فإذا ليس كل المعتلات إعرابها تقديرا، هذا الذي ذكرنا هناك. بارك الله فيكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن كان عندكم سؤال فتفضلوا أو أرسلوا في الواتساب. نعم، السلام عليكم شيخنا ونفع الله بكم وبكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. آمين.